هذا يسأل يا شيخ، يقول: حدثونا عن كتاب الترغيب والترهيب ومن هو مؤلفه وما رأيكم في قراءته؟ كتاب طيب، ومؤلفه هو الحافظ المنذري رحمه الله، وهو كما سماه الترغيب والترهيب، يذكر بابا في الترغيب ويورد تحته ما يدل على ذلك من المراقبات، ثم يذكر بابا في الترهيب والتخويف فيذكر تحته من الأدلة ما يدل على الترهيب من المعاصي والسيئات. فهو كتاب نفيس والحمد لله. نعم.